بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في السورة الثالثة، وهي أن يكون الجملة الحالية أن تكون الجملة الحالية جملة ماضوية، والماضي قلنا إما ماض لفظا ومعنى، وأطلق عليه المصنف اسم الماضي المثبت، وإما ماض معنى دون لفظ، وأطلق عليه المصنف اسم الماضي المنشور. وذكرنا أن في الجملة الماضوية يستوي الوجهان، وعللنا ذلك في الماضي المثبت، ووصل الكلام إلى تعليل ذلك في الماضي ماذا؟ المنشي. إطاعة لكلام السيد باعتبار في صدد السفر، ما راح ناخذ درس اليوم كبير. أحسنت. الخطوة الأولى شوف، كان في الماضي في المضارع ذكرنا مطلبان. المطلب الأول الدلالة على المقارنة، المطلب الثاني الدلالة على ماذا؟ الدلالة على الحصول. المفرد الذي هو الأصل في الحال يدل على المقارنة ويدل على الحصول، أما دلالته على الحصول فباعتبار أنه يدل على الحال ماذا؟ الحال المنتقلة التي تقتضي اتصاف وتقيد العامل وحصول العامل وحصول صفة العامل. وأما المقارنة وجه ذلك المصنف طبعا على التجانس اللفظي، وإن كان هناك فيه مغالطة أشرنا إليها بعد ما في داعي للتكرار. فالمفرد يدل على هذين الأمرين، الجملة إذا أشبهت المفرد في هذين الأمرين يجب ماذا؟ يجب التجرد عن الواو، وإذا لم تشبه المفرد في كلا الأمرين يجب ماذا؟ يجب ذكر الواو، وإذا أشبهت المفرد في أمر دون آخر يستوي. هذه القاعدة العامة في كل المباحث، هذه هي القاعدة العامة، المفرد فيه كلا هذين الأمرين. فإذا الجملة أشبهت المفرد في كلا الأمرين فتكون كالمفرد تجرد عن الواو، وإذا انتفى في الجملة كلا الأمرين حينئذ يجب ذكر الواو، وإذا أشبهته في أمر دون أمر يجب ما يستوي حينئذ ماذا؟ الوجهان. الآن كلامنا عن هذه عن الفعل المضارع عن الماضي المنفي، لم يقم ولما يقم، المدعى أنه يستوي الوجهان، هذا المدعى. إذا معنى أنه يستوي الوجهان أنه لا بد أن تشبه المفرد في صفة دون صفة أخرى. باعتبار أن لم ولما حرف نفي، أي وصف انتفى من هاتين الوصفين؟ دلالة على الحصول، فانتفى الصفة الثانية أو انتفت الصفة الثانية باعتبار أن لم ولما من أدوات النفي، فلا بد أن تتواجد الصفة الأولى، وإلا إذا انتفت الصفة الأولى أيضا يجب الواو لأنه يستوي الوجهان. يقول الصفة الأولى موجودة في لم ولما، موجودة في لم ولما. يوم أمس قدمنا مقدمة أمام البحث، قلنا لم ولما يشتركان في كونهما أداة نفي، غاية الأمر بحسب الوضع الأصلي لما موضوع الاستغراق لاستغراق النفي، لاستغراق النفي. مثلا جاء زيد من الحج ولما أزره، لم بحسب وضعه تدل على أني ما زرت زيد منذ أن جاء إلى زمن التكلم. النفي مستمر منذ أن جاء زيد من الحاج إلى زمن التكلم، ولو كان في فاصلة بين زمن التكلم وبين مجيء من الحاج ملايين السنين، تدل لما على استمرار هذا النفي. بحسب القرينة نقول لا، بحسب وضعها الأصل، لما موضوع لهذا المعنى. واضح هذا المطلب؟ هذا تكرار لما ذكرناه يوم أمس. أما لم بحسب وضعها الأصل تدل على النفي. الاستمرار استغراق النفي، عدم استغراق مسكوت عنه. لم أداة نفي، لما لاستغراق النفي. واضح؟ أنت تلتفت جيدا بحسب الوضع. لكن بحسب القرائن الخارجية لم تدل على استغراق النفي، بحسب القرائن الخارجية تدل لم على استغراق النفي. كيف بحسب القرائن الخارجية تدل على استغراق النفي؟ يعني بعبارة أخرى، لو قلت لم يأتي زيد، جاء زيد من الحج ولم أزره، بحسب أصل وضعها تحتمل لم أزره ثم انقطع عدم الزيارة إلى وتحولت إلى زيارة، وتحتمل ماذا؟ الاستمرار. لكن لما لم أنصب قرينة على الانقطاع فيكون مقتضى الإطلاق إرادة استمرار والاستغراق. التفت؟ فإذن الاستمرار في لم بحسب الاصطلاح الأصولي من أين استفدناه؟ من الإطلاق. الاستمرار في لم من أين استفدناه؟ من الوضع. واضح هذه المقدمة؟ فإذا نحن بصدد إثبات ماذا؟ بصدد إثبات أن الماضي المنفي يدل على المقارنة. استفدنا؟ لكن قدمنا مقدمة في معنى لم ولما. إذا اتضح لدينا أن لم ولما بلحاظ الدلالة النهائية كلاهما يدلان على استغراق النفي. غاية الأمر لما بحسب وضعها ولم بحسب إطلاقها. ولذا نرفع اليد عن الإطلاق. لو قلت مثلا هكذا، جاء زيد من الحج ولم أزره حتى أمس، فهنا دلت على الانقطاع كلمة حتى أمس، لأن الإطلاق ترفع اليد عنه إذا كان فيه قرينة تدل على التقييد. فبخلاف لما، لما أصلا لا يصح بحسب وضعها أن تقول جاء زيد من الحج ولما أزره إلى أمس، لا يصح أن تعبر بلما لأنه يتنافى مع وضعها، إلا إذا قلنا أن هذا التعبير مجازي وصح هذا التعبير المجاز. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف. ثم بعد ذلك نرجع إلى صلب الموضوع. بما أن النفي فيهما مستمر، النفي فيهما ماذا؟ مستمر إلى زمن، إلى حال تكلم، فتدل على مقارنة الجملة الحالية لحال التكلم، فتدل على المقارنة. فإذا الجملة الماضوية المنفية لا تدل على الحصول لكونها منفية، وتدل على المقارنة لما ذكرناه. فحينئذ أخذت صفة من المفرد وخالفته في صفة، فبلحاظ الصفة التي أخذتها جاز ترك الواو، بلحاظ الصفة التي خالفتها جاز ماذا؟ ترك الواو. بلحاظ الصفة التي خالفتها جاز ذكر الواو، وبلحاظ الصفة التي وافقتها جاز ترك الواو، لأن المفرد يترك فيه الواو. تعال نقرأ المطلب حتى ما نطول على الإخوان. ويصرنا في القراءة. وأما المنفي أي أما جواز الأمرين في الماضي المنفي فلدلالته على المقارنة دون الحصول. هذا المدعى دون الحصول سيأتي في آخر في كلمة واحدة. ليش دون الحصول؟ لأنه منفي واضح. المهم أن نثبت دلالة على المقارنة. أما الأول يعني دلالة على المقارنة أي دلالته على المقارنة، هذه المقدمة. فلأن لما للاستغراق، ما معنى الاستغراق؟ أي لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى زمان تكلم. من حين الانتفاء اللي ذكرنا المثال جاء زيد من الحاج، يعني من حين مجيء زيد إلى الحاج إلى الزمن الذي تلفظت بهذه الجملة أنا لم أزر زيد. من حين الانتفاء إلى زمان التكلم وغيرها، أي غير لما مثل لم وما، لانتفاء متقدم على زمان التكلم. كيف جيدة؟ لم تدل على أصل الانتفاء قبل زمن التكلم، أما استمر أم لم يستمر مسكوت عنه بحسب وضعها الأصلي. لكن من أين نستفيد الاستمرار؟ مع أن الأصل استمرار. طبعا في الحواشي على ما في ذهن ذاكرين أن الأصل مراد هو أصالة الاستصحاب، تفهمنا؟ واضح البطلان، وسوف تقرؤون في الأصول أن هذا الاستصحاب هنا لا يجري، وإنما المراد من الأصل الأصل اللفظي وهو الإطلاق، واضح؟ بحق كما شرحنا الآن قبل قليل في الدرس. فما في بعض الحواشي من الاستصحاب هذا في غير محله. اللهم إلا أن يكون مقصود من الاستصحاب لا هذا الاستصحاب الذي نستدل به نحن الشيعة، مقصود من الاستصحاب هو الإطلاق، فحينئذ يصبح النزاع بيننا وبينهم نزاعا لفظيا ما مهم. لكن أصل المطلب صار واضح، كيف دلت لم على الاستمرار؟ لم بحسب وضعها تدل على النفي، لم أداة نفي. هذا الانتفاء كان استمر مسكوت عنه، ببركة الإطلاق نستفيد الاستمرار، أي استمرار ذلك الانتفاء لما سيجيء حتى تظهر قرينة على الانقطاع، كما في قولنا لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم. لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم. من الذي منع من دلالة لم على الاستمرار؟ القرينة لكنه. وهذا واضح أن الإطلاق نرفع اليد عنه إذا وجدت قرينة. لا بخلاف، شوف بخلاف لما، لو قلت لما ثم قلت لكنه ضرب اليوم، هنا يصبح هناك معارضة بين القرينة وبين وضع لما، فلذا يصبح هناك تهافت. لما تدل على الاستمرار والقرينة تدل على عدم الاستمرار، بخلاف لم مع وجود قرينة أصلا لا دلالة، عندما تقول أعتق رقبة مؤمنة مع وجود مؤمنة لا دلالة لرقبة على الإطلاق حتى تنافيها مؤمنة، لأنه سوف تدرسون إن شاء الله في القرينة المتصلة، القرينة المتصلة تمنع من انعقاد أصل الإطلاق بخلاف القرينة المنفصلة. مثل الإمام قال أعتق رقبة بعد سنة قال لابد أن تكون مؤمنة، هذه قرينة منفصلة تمنع من حجية الإطلاق لا من انعقاد أصل الإطلاق، وهذه هنا قرينة ماذا؟ قرينة متصلة فتمنع من انعقاد أصل الإطلاق فلا تنافي. نعم خلافا للمحقق النائم، لا هذا ليس خلافا للمحقق النائم، المحقق النائم لا يخالف هنا، محقق النائم إنما يخالف في موضوع الظهور، لا أنه الدلالة القرينة المتصلة تمنع من العقاب الإطلاق في المنفصلة، لا هذا لا يوجد فيه خلاف. مع أن الأصل استمراره أي استمرار ذلك الانتفاع حتى تظهر قرينة إلى آخره، فيحصل به هنا بيان ماذا؟ هنا يريد أن يبين كيف تدل، بعد أن قدم هذه المقدمة يريد أن يبين كيف استفدنا المقارنة. فيحصل به أي باستمرار النفي، باستمرار النفي وين؟ في لما. أو بأن الأصل فيه استمرار وين؟ في لم. صار واضح ليش قال هذا أو هذا؟ لأن في عندك لم ولما. الدلالة عليها أي على المقارنة عند الإطلاق وترك التقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء، بخلاف الماضي المثبت. الماضي المثبت يدل على الاستمرار، الماضي المثبت يدل على الاستمرار. لها تقدم معنا في الدروس السابقة أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، الذي يدل على الاستمرار جملة اسمية، لكن لخصوصية لم ولمنا دل الماضي على استمرار النفي. خب في الماضي المثبت ما يوجد لم ولمنا حتى تدل على الاستمرار، واضح؟ بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد من غير أن يكون الأصل استمرارا. فإذا قلت خب ضرب مثلا كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي، وإذا قلت ما ضرب أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي لكن لا قطعيا. شوف إذا قلت ما ضرب أفاد الاستغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي لكن لا قطعيا، ما معنى لكن لا قطعيا؟ لأن دلالة ما ولم ببركة إطلاق، والإطلاق ظهور لا نص، بخلاف لما موضوع من استمرار. واضح ليش عبر بهذا التعبير؟ بخلاف لما. خب هنا يشير إلى هذه النقطة. الآن ماذا نتج عندنا؟ أن التقابل بين يضرب وبين لم يضرب هو تقابل التضاد. بأي لحاظ تقابل الضوء؟ هذا نفي وهذا إثبات. الضدان أمران وجوديان، فكيف تقول تقابل؟ ماذا تقابل؟ عفوا هو قال تقابل النقيض، تقابل النقيض. أين الوجود؟ الفعل الماضي المثبت. أين النفي؟ لم يضرب. لما كانا متقابلين تقابل النقيضين من خصائص التناقض أن الحكم الذي يثبت لأحدهما لا يثبت، أن الحكم الذي يثبت لأحد النقيضين لا يثبت للنقيض الآخر، هذا من خصائص التناقض. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ بما أن الفعل المثبت تقدم في يوم أمس أنه يدل على الحصول دون المقارنة، من أحكام الفعل المثبت ماذا؟ أنه يدل على الحصول دون المقارنة، لأنه يدل على ضرب في الزمن الماضي، ما في استمرار إلى الحال، أليس كذلك؟ ضرب يدل على الحصول لأنه مثبت ولا يدل على المقارنة. لما كان ضرب النقيض لم يضرب يجب لم يضرب أن تكون ماذا؟ بعكسها، لا تدل على الحصول وتدل على المقارنة. صار واضح؟ لذا يقول وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفي في طرفي نقيض ولا يخفى، يعني كل ما يثبت للنقيض لا يثبت للآخر، ولا يخفى أن الإثبات في الجملة إنما ينافيه النفي دائما. هنا هذه العبارة الراجعة إلى التناقض بين الجمل لا إلى التناقض الذي ترست في بحث التقابل. في بحث التقابل يكون التناقض بين ماذا؟ بين المفردات، وجود عدم، إنسان لا إنسان. في الجمل التناقض يكون بين في القضايا التناقض يكون بين القضايا وبين الجمل. إذا يقولون نقيض الموجبة الكلية سالبة ماذا؟ جزئية. نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية. هنا يقول ولا يخفى أن الإثبات في الجملة يعني الموجبة إثبات في الجملة يعني الموجبة إثبات في الجملة جزئية ينافيه النفي الدائم. ما الذي دل على الدوام؟ لم ولما، لما بالوضع ولم بالإطلاق. وتحقيقه أي وتحقيق هذا الكلام أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار وجود. طب يريد أن يعلل المسألة تعليلا عقليا مع قطع النظر عن الألفاظ، يقول شوف الآن في الفلسفة سوف تقرؤون أن الأعدام لا تعلل، العدم لا علة له. وقوله لم يكن مطر فلم يكن غيم من باب ضيق التعبير، جعل عدم الغيم علة لعدم المطر، وإلا العدم لا يحتاج إلى علة، العدم لا شيء. الذي يحتاج إلى علة ماذا؟ الوجود. في الأصل في الأشياء العدم، فحتى تخرج من حيز العدم إلى نور الوجود تحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب. لذا قال أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود. شوف هم سوف تقرؤون في الفلسفة أن الوجود الإمكاني يحتاج إلى علة حدوثا وبقاء. لذا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله دائما، لا فقط في وجودنا أوجدنا وجلس جانبا، لا، في كل لحظة من استمرار وجودنا نحن الفقراء إلى الله. هذا من خصائص الوجود الإمكان. بخلاف استمرار الوجود يعني أن بقاء الحادث وهو استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود، لأن ما معنى استمرار الحادث؟ لأنه وجود عقيب وجود، وجودات متعددة متكررة، ولا بد لوجود الحادث من سبب. بخلاف استمرار العدم فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب، بل يكفيه مجرد عدم العلة. عدم العلة علة أحسنت، عدم العلة علة العدم، بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود. والأصل في الحوادث العدم حتى توجد علمها. ففي الجملة لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصل من إطلاقه الدلالة على المقارنة. وأن الثاني، ما معنى الثاني؟ انتفاء الحصول أي عدم الدلالة على الحصول فلكونه منفيا. هذا واضح. هذا كله كان وين؟ في الجملة الفعلية. الجملة الفعلية كان صورة ذكرنا فيها المضارع المثبت، صحيح؟ الماضي المثبت، الماضي المنفي، الماضي المضارع المثبت، المضارع المنفي، فاستقيما ولا تتبعاني، صحيح؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الماضي، الماضي طارة ذكرنا فيه أن يكون مثبت وطارة ذكرنا فيه أن يكون منفي، هو الفعل المضارع المنفي. تقدمت كل بحث حول الجملة الفعلية، غدا نبدأ في الجملة الاسمية، لكن باعتبار يوم الأربعاء وعلى شرف ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نتبرك بذكر رواية عنه صلوات الله وسلامه عليه. ورد في بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن افتخار الناس في هذه الدنيا على خمسة أوجه، الأمور التي الإنسان يفتخر بها خمسة أمور. لماذا تفتخر سيد؟ الحمد لله. هذه ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى النبي. الأمر الأول الوجه الحسن، كما جناب السيد مثلا. الأمر الأول الوجه الحسن. الأمر الثاني بعد الوجه الحسن الفصاحة والبلاغة. واحد يكون خطيب فصيح بليغ مورد افتخار له، هم مناسبة مع درسنا. الأمر الثالث المال والبنون. الأمر الرابع الحسب والنسب. الأمر الخامس القوة والقدرة. الأمر السادس، طب اشتبهت، أنا قلت خمسة أمور ستة أمور. الأمر السادس الملك. هذه أمور خمسة عادة الناس في هذه الدنيا يفتخرون بها، والظاهر لأن الرواية في مقام الحصر أن المراد من الناس الناس الذين لهم ارتباط وثيق بالدنيا، ولا هناك كثير من الأمور المؤمن يفتخر بها وليست من هذه الأمور الستة، مثل الآن جناب السيد خط. ثم يقول الباري عز وجل فقل للذين يفتخرون بالوجه الحسن، ماذا نقول لهم؟ لا، آية قرآنية. ما هي الآية القرآنية؟ لا، آية قرآنية وهم فيها فالحون آخرها ماذا؟ ستكدى وجوههم النار. ماذا؟ ستعى وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذا ليس مورد، إنسان يفتخر بشيء باقي، هذا ليس مورد فخر. هذا الذي يفتخر بوجهه الحسن قل له أنه سوف يأتي يوم عليك وهذا الوجه تشوهه النار. هذا بالنسبة للمفتخر الأول. وقل للذين يفتخرون، لماذا المورد الثاني كان؟ وقل للذين يفتخرون بالبلاغة والفصاحة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليوم نختم على أفواههم، يعني سوف يأتي يوم هذه البلاغة والفصاحة لا تنفع. والعاقل يفتخر بالشيء الذي له دوام، الذي له استمرار. وقل للذين يفتخرون بالمال والبنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقل للذين يفتخرون بالحسب والنسب ولا أنساب بينهم، هذه آية قرآنية. ما في نسب لا في يوم القيامة، ما في لا هذا قريب ولا هذا قريب. المرضعة تنتهي عن رضيعها، يعني أشد من هذا، من هذا التمثيل والتصوير لهذه الصورة. الإنسان يهتم بنفسه. وكل الذين يفتخرون بالقوة والقدرة عليها ملائكة غلاظ، عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما يأمرهم، ما أمرهم. ملائكة شداد غلاظ أو غلاظ شداد. المهم مدة طويلة قارئ هذه الرواية. وقل للذين يفتخرون، بعد شنو بقي عندنا؟ بالملك. طب لا ملك اليوم إلا لله الواحد القهار. ماذا نستفيد من هذه الرواية المباركة؟ من الإنسان إذا أراد أن يفتخر لابد أن يفتخر بشيء ينفعه في يوم القيامة، له استمرار يمتد أثره إلى يوم القيامة. والشيء الذي يمتد أثره إلى يوم القيامة الروايات والآيات القرآنية ما هو؟ هو العمل الصالح. والعمل الصالح ينفعه، وعما الزبد فيذهب جفاء. كل هذه الأمور التي نفتخر بها عبارة عن زبد، كيف يذهب على يستقر على وجه الماء كما يقول الشاعر: أما ترى البحر تطفو فوقه جيفا وتستقر في أعماقه الذرر. فهذه الأمور كلها في الحقيقة جيف زبد، فهمنا؟ هذه الأمور كلها زبد، الشيء الذي ينفع أن يفتخر به هو الشيء الذي يدوم، ولا يوجد شيء يدوم إلا العمل الصالح، والذي يكون جليسنا في القبر، جليسنا في البرزخ، في البرزخ جليسنا على الصراط إلى يوم القيامة يستمر معنا. أحرص في ختام هذه الأسبوع المتبرك بذكر هذه الرواية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل الإخوان راح المشهد.